فلقاؤنا اليوم مع سورة لقمان. لقمان اختلفت الآراء في شأنه، فقال بعضهم أنه كان نبيا، وقال الآخرون بل كان وليا. والرأي الأرجح أن لقمان لم يكن نبيا، وإنما كان وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، آتاه الحكمة ومنحه من لدنه علما، ولذا يلقب بلقمان الحكيم. وهو في أرجح الأقوال ابن أخت أيوب عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأكمل تسليم. وقد عاش لقمان 1000 سنة حتى بعث داود عليه السلام. وكان لقمان يفتي الناس، وكان قاضيا في بني إسرائيل. وحين بعث داود امتنع عن الفتوى، وحين سئل عن ذلك فقال ألا أكتفي إذا كفيت. ويروى عنه أكثر من 1000 حكمة يرويها عنه العلماء والأولياء. ومما يروى عن حكمة لقمان أنه دخل على داود يوما فوجده يسرد الدروع، ولأول مرة يرى لقمان هذا المنظر العجيب. فقد رأى الحبيب بين يدي داود يلين بغير نفخ وبغير نار وبغير كيف، يمسك الحديد الصلب الفولاذ بيديه فإذا به كالصلصال أو كالطين، ويقطع ويجعله حلق ويسرد ويضيق في السرد كما أمره ربه. فخلق ووقف ينظر ويراقب، حتى انتهى داود من نسك الدرع ولأول مرة. وقام داود بملابس الدرع، فقال لقمان نعم اللبوس لبوس داود. فرد عليه داود قائلا نعم الصمت صمت الحكيم. وقد سميت السورة باسم لقمان لأن الله تبارك وتعالى قص علينا طرفا من ذكره. ومن أهم ما قص علينا في هذه السورة وصية لقمان لابنه، والتي بها يعرف كل والد ماذا يقول لولده. افتتح سورة لقمان بفضل الله في كتابه، وهي الحروف المقطعة والتي تكلمنا عنها من قبل في كثير من السور، وغاية ما يقال فيها أنها سر الله فلا تطلبه، وهي من المتشابهات التي لا يصح للعلماء أن يتكلموا في شأنها أو في معناها، فقد استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها. وكل ما قيل في شأن هذه الحروف ما هو إلا استنباط أو استنتاج من العلماء أو تقريب لأذهان الناس، ولم يؤثر عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. وكلنا يعلم أن الكفار بمكة كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول، يبحثون عن العيون والمآخذ. ولو كان في هذه الحروف المقطعة والتي نزلت كلها أو كلها بمكة لو كان فيها ما يشير أو ما يدعو إلى الحيرة والتعجب لسألوه عنها، ولكن لم يؤثر حتى عن كفار مكة أنهم تعجبوا لها أو سألوا عنها، مما يدل على أن لهذه الحروف مدلول، لا بد أنهم علموا مدلولها. ونحن في عصرنا هذا نتمسك بكلام السلف في هذه الحروف وأنها سر الله ولا يعلمه إلا الله. ألف لام ميم ذاك مفتتح السور، وافتتحت بهذه الحروف سور أخرى كالبقرة وكآل عمران وكسورة العنكبوت وكسورة الروم. تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك إشارة. وتعلمنا جميعا في اللغة العربية أن كلمة هذا إشارة للقريب، وتلك إشارة للبعيد، وتلك إشارة لشيء عالي الشأن رفيع القدر، ألا هو كلام الله تبارك وتعالى. تلك آيات الكتاب الحكيم، هذه وما يتلى على الكلام محمد هي آيات الكتاب القرآن الحكيم. الكتاب لم يكن في ذلك الوقت قد جمع القرآن في كتاب، والآية والسورة جميعها مكية ما عدا آيتين منها. قول الله تبارك وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. نزل كلمتين، وباقي السورة نزل بمكة، ولم يكن القرآن قد جمع بعد، ولكن الله تبارك وتعالى سماه كتابا بما سوف يكون، وهو دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أبلغ به عن ربه. الحكيم المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الحكيم الذي لا خلل فيه ولا اضطراب ولا اعوجاج ولا اختلاف، الحكيم ذو الحكمة، كل ما فيه حكمة محضة، الحكيم الحاكم الذي يحكم بين الناس. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. والآية تبين لك أن القرآن هداية ولكن ليس لكل الناس، وأن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى يتلى، فإن سمعه المؤمن ازداد إيمانه، وإن سمعه الكافر ازداد كفره. ولا يؤمن كافر أبدا بسماع القرآن، لأن الله تبارك وتعالى حدد الهداية في هذا الكتاب لفئة من الناس، في مواضع فهو هدى للمؤمنين، وفي مواضع هدى للمحسنين. إذا غير أولئك لن يجدوا الهدى في القرآن. بكآيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، هدى لأنه يبين لهم الطريق، يبين لهم الأوامر والنواهي، يبين لهم مطلوب الله تبارك وتعالى من عذابه، فهو يهديهم إلى الجنة، إلى طريق الرضوان، إلى سبيل الله المستقيم. ورحمة لأن بالقرآن يرفع مقام الإنسان، وكل ما قرأ منه ازدادت حسناته، فإن حفظه كان مع السفرة الكرام البررة. فهو رحمة في الدنيا لأنه يكف عن المعاصي ويبين لنا الطريق، وهو رحمة في الآخرة لأن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومن القرآن ما لو واظب الإنسان على قراءته كل ليلة منع عنه فتنة القبر، ولا يسأل في قبره، وهي سورة، سورة واحدة تسمى المانعة، لأنها تمنع عذاب القبر وتقف بين الموت وبين ملائكة القبر، فلا يستطيعون سؤاله، وكلما أتوا من جهة وقفت بينه وبينهم هذه السورة المانعة، وهي سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. القرآن هدى ورحمة للمحسنين، والمحسن تبتعي المتقن لعمله، الذي إذا أتى عملا أتقنه، وإن الله تبارك وتعالى يحب إذا أتى أحدكم عملا أنه يتقن. فالإتقان في الأعمال هو الإحسان، أن تأتي بالأعمال وبالأفعال على كمالها وعلى الوجه الأمثل، لك إحسان. والإحسان أيضا يعرفه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير الذي جاءه فيه جبريل وسأله عن الإحسان، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، ويأتي بيان المحسنين، بيان الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ثلاثة أشياء: الصلاة والزكاة والإيمان بالبعث. ومن الطبيعي أن هناك أمور أخرى كصيام رمضان وكالحج لمن استطاع إليه سبيلا. كثير من الأمور تكمل إيمان العبد وتكمل إسلامه، ولكن هذه الأمور الثلاث جاءت على سبيل التخصيص لعلو شأنها وعلو شأن من يواظب عليها، لأن المواظب على الصلاة لا يمكن أن يمنع الزكاة، والذي يؤتي الزكاة من ماله لا يمكن أن يمتنع عن الصيام، لأن إخراج الزكاة قد يكون أصعب على النفوس من الصيام والامتناع عن الشراب والطعام. هذه الثلاثة خصصة، إما لأن الحج والصيام لم يكونا قد فرضا بعد، فقد فرض الصيام وفرض الحج بالمدينة، ولكن الزكاة فرضت أيضا بالمدينة، ويأتي ذكرها والآية مكية، فقد تعول على الصدقة. وقد يكون الأمر تخصيص لهذه الثلاثة أشياء لأهميتها وأولويتها. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، تكرير للضمير لتأكيد اليقين في نفوس هؤلاء الذين يؤمنون بالبعث وكأنهم يرونه رأي العين. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم أمر يبين لك أن الهادي هو الله، وأن العبد لا فضل له في الهدى، وأن العبد لا فضل له في العمل الصالح، إذ لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأولئك على هدى من ربهم، إذن الذي هداهم هو الله يهدي من يشاء. حتى الأنبياء لا يستطيعون هدى، لأن الله تبارك وتعالى يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلله الحمد ولله المنة ولله الفضل أن هدانا ولولا الله ما اهتدينا. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الفائزون بمطلوبهم. وقد قلنا من قبل أن الفلاح والفلاح هو الذي يشق الأرض ليبذر الحبة، وبالتالي فكل فالح هو الذي شق طريقا لشيء ما، لبذر حق أو لإنبات شجر وثمر. وكذا الذي أقام الصلاة وآتى الزكاة وآمن بالآخرة شق طريقه إلى الجنة وإلى رضوان الله تبارك وتعالى. فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وينتقل الكلام وبضدها تتميز الأسواق. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، يضل عن سبيل الله وبغير علم، لا يضل فقط وإنما يضل بغير علم. فمن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل أو ليضل قراءة عن سبيل الله بغير علم، ولا يكتفي بذلك بل ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. وهذه الآية فيها أقوال: أولا أن الآية نزلت في رجل من مشركي مكة يدعى النضر بن الحارث. والنضر بن الحارث كان من صناديد قريش، وذهب واشترى كتبا واقاصيص تقص انباء ملوك الفرس كخفيل ديار ورستم وكسى، واخذ يحدث الناس بما هو موجود في هذه الكتيبة، ويقول: ان كان محمد يحدثكم بعاد وثمود فأنا أحدثكم برستم والسنديار وكسرى، ويقص عليهم الأقاصيص ويجمع الناس يلهيهم عن سماع القرآن وعن قصص القرآن بهذه الأقاصيص والأحاديث المفترة والكاذبة والتي لا تفيد ولا تنفع. ولذا سماها ربنا تبارك وتعالى لهو الحديث. والإضافة لهو الحديث، لهو مضاف والحديث مضاف إليه. الإضافة هنا بدلا من كلمة من، لأن التقدير يشتري الله من الحديث، فهي بيان، إضافة بيان، إضافة بيان. والشراح هنا الكلمة على حقيقته، فقد اشترط الكتب، فهو يشترط، وكلمة يشتري حقيقية، فهو يشتري الكتب ويلهي الناس بهذه الأقاصيص عن القصص الحق. وقيل أنه أيضا اشترى القيام الجواهر المغنيات، وكان يذهب لكل من يسلم ويأتي به ويقول: تعال أمنحك أفضل مما يمنحك محمد. ويأتي به إلى الجارح ويقول له: أطعمي واسقي وغني. فتطعم وتسقي وتغني له وتلهيه، فهو أيضا يشتري القيام. فالكلام في هذا الرجل النضر بن الحاج ومن الناس من يشتري له الحمد. وقال بعض العلماء أن الشراء هنا ليس على الحقيقة، بل هي استعارة، استعارة ولا شراء لك ولا بيع، كقول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. والضلالة لا تشترى والهدى لا يباع. فكلمة اشترى قد تكون استعارة، كأن الإنسان استبدل واحتل وأخذ الضلالة بدلا من الهدى. فهنا كذلك يشتري له الحديث، أي يستحق هذا اللهو ويفضله عن الصدق والحق وكلام الله تبارك وتعالى والهدى والنور. والكلام عن أهل مكة عموما في ضحكاتهم وفي استهزائهم وفي لهوهم وفي تشويشهم على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمعه أحد. فهؤلاء يشترون الضلالة بالهدى، وكذلك هؤلاء يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله، عن طريق الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل أو ليضل عن سبيل الله بغير علم، بغير علم، بغير علم بما يفعل، بغير تقدير لخطورة ما يأتيه، بغير تقدير لأهمية وخطورة المنصب الذي اتخذه وما سوف يقول إليه أمره، أو بغير علم بالقرآن وبالحق الذي يصرف الناس عنه ويضل الناس عنه. فهو يضل الناس بغير علم، لم يعلم عن القرآن شيئا، ولم يبحث في القرآن، ولم يستمع، ولم يتدبر، ولم يتفكر. فهو يضل الناس عن شيء بغير أن يعلم عن هذا الشيء شيئا، ويتخذها هزوة، أن يتخذ السبيل طريق الله. والسبيل يذكر ويؤنث، يتخذها أي سبيل أي الطريق، أو يتخذها أي يتخذ الآيات، آيات القرآن، ويتخذها هزوا يستهزئ بها. أولئك لهم عذاب مهين إهانة، لأنه أهان كلام الله وأهان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا لابد أن يكون الجزاء من جنس العمل، فكما أنه أهان الحق في حياته فهو يتلقى العذاب المهين بعد مماته. وإذا تتلى عليه آياتنا أي القرآن، إذا تليت عليه آياته ولا انصرف مسرعا، ضر وخض وانصرف مستكبرا، كبر، استكبار عن الحق، استكبار عن سماع الحق. أجاب المرء ضعيف من علامات الساعة، من أخطر ما يصاب به الإنسان أن يعتل برأيه أو أن يقلد أسلافه وأجداده دون تفكير. أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يعقلون، فالتقليد خطر، وإعجاب المرء برأيه أخطر. فهذا يولي مستكبرا كأن لم يسمع حاله كحال من لا يسمع، وكأن في أذنيه وقرا صمما وثقلا، فبشره بعذاب أليم. وكلمة فبشر استهزاء، استهزاء، لأن البشرى لا تكون إلا بما يفرح، لا تكون البشرى بما يحزن، وإنما البشرى دائما هو الخبر، الخبر الذي تنفرج له الأساليب ويظهر أثره على بشرة الوجه بالفرح والسرور. فكلمة فبشره بعذاب أليم استهزاء ونكاية وتبكير، كأنه لا بشرى له مطلقا إلا الألم والعذاب. هذه هي الأقوال الراجحة والغالبة في آراء العلماء. هناك رأي آخر لابد وأن نعطيه حقه من الأهمية. الرأي يقول أن الآية تختص بأمر واحد ألا وهو الغناء، ولهو الحديث هو الغناء الذي يأتيه المغني أو المغنية والكلام في هذا، وهو باطل لا محالة. واستند هؤلاء العلماء على ثلاث آيات في كتاب الله، وعلى أساسها حرموا الغناء تحريما قاطعا. هذه الآية من الناس من يحتاج لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يقولون الله تبارك وتعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. فالأمر إما حق وإما ضلال، وليس بعد الحق إلا الضلال. فإذا كان هذا يضل عن سبيل الله فهو ليس بحق، إذن فهو الغناء وهو لهو الحديث، لأنه يلهي عن ذكر الله ولا يأتي بحق. تخزل وحب وشوق ولوعة وما إلى ذلك مما تسمعونه في الأذان، وذاك لا يمكن أن يكون حقا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه الآية. والآية الثانية التي يستند إليها المحررون للغناء هي قول الله تبارك وتعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. سامدون في رأيهم تفسير الكلمة تغنون، لأن سمد بلغة الحميرية تعني غنى، سمدت المرأة غنت. هذه الآية الثانية التي يستدلون بها على تحريم الغناء. الآية الثالثة هي قول الله تبارك وتعالى لإبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك. فهل لإبليس صوت؟ وأن يسمع أحدكم صوتا لإبليس أو يسمع صوتا للشياطين والمرضى؟ إذا فصوت المغني والمغني هو المقصود بصوت إبليس في هذه الآية. ثلاث آيات يستند إليها هؤلاء العلماء الذين حرموا الغناء تحريما قاطعا. وإذا دخلنا في أقوالهم على شيء من التفصيل حتى يتبين لنا الحق، إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه أفتى بتحريم الغناء تحريما قاطعا، بل وأفتى أن الرجل إذا اشترى جارية تكتشف أنها تغني مغنية له أن يردها بالعيب، هي عيب فيرد البيع، كما لو اشتريت قميصا فوجدته على غير مقاسك او به قطع فرده بالعيب، فكذلك لو اشترى جارية فوجدها مغنية ردها واخذ ثمنها لان فيها عيبا حيث انها تغني. ذاك رأي مالك. اما ابو حنيفة فقد قال بالكراهة، بكراهة الغناء وليس بالتحريم. واما الامام الشافعي فسمى الغناء باطلا، واعتبر ان الغناء من الامور المكروهة ليست من الامور المحرمة. واما الامام احمد بن حنبل فقد اباح الغناء واعتبره مباحا. والسمعة التي يشيعها بعض الجهلاء على المذهب الحنبلي انه مذهب متزمت متشتت لا اساس لها من الصحة، بل هو من اقرب المذاهب الى السنة، وخاصة انه تتمد على الشافعي الذي تتمدى على مالك، فكأنه قد جمع المذاهب كلها، ونحن لا نزكي مذهبا على مدى فكلهم صواب وكلهم من رسول الله مرسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويرد عليه. الذين كانوا يقولون لئن قعدنا والرسول يعلم فذاك منا العمل المقدم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا العمل عمل الاخره مع النصر الانصار والمهاجره وما الى ذلك. وايضا هو في صحيح البخاري وفي الصحاح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا وكان مطلعا في بيت عائشه وكان عندها جاريتين تؤديان بأغاني بعاث. وأيضا في أيام العيد وأيام التشريق كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها أيام أكل وطعام وصرف. هناك من الزنا ما يباح، أباح الدف، أباح جميع الآلات التي تشهر النكاح، ذاك هو الزنا المباح في رأي الفقهاء. وما سوى ذلك فهو غير مباح. ومن أمثلة الإباحة أيضا أنه كان هناك رجل يدعى الجشم من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو مسؤولا عن قيادة النوق التي يقدمها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو القائد لقافلة النساء نساء النبي واحد، وكان جميل الصوت، فكان يحدو والحباء أن يغني قائد الإبل فتسرع الإبل في الخطى، تسرع الإبل في الخطى. فكان أنجش جميل الصوت يغني ويحدو بالإبل، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الحاجي؟ قالوا أنجش يا رسول الله، فقال يا أنجش رفقا بالقوارير. أول من أطلق كلمة قوارير على النساء هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنهن كالزجاج يتكسرن بسهولة. يا أنكشة رفقا بالقوارير، ولم ينه أنكشة عن العلاج وإنما قال رفقا بالقوارير. تلك أمثلة لما يباح من الزنا، وأما ما سوى ذلك فهو حرام باتفاق الفقهاء. وقلنا هذا الكلام لأنهم استدلوا بهذه الآية. وإن كان في عموم القرآن في أسرار التنزيل وأسباب التنزيل يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحابه أن الآية نزلت في النصر ابن الحارث، ابن الحارث الذي كان يشتري الكتب على الصوف ويكتب من أفراح منها ليرشد الناس. وإن كان هذا أقيل إلا أن أمانة العلم تقتضي أن نقول رأي العلماء الآخرين. الذين استدلوا بهذه الآية على تحريم الغناء وبالآيتين الأخريين وأنتم شاهدون والأخرى واستحسن من استطعت منها بصدق. أيها الأخ المسلم، الغناء وما نسمعه الآن، ولا تكتفي وسائل الإعلام بأن تذيع علينا غناء الليل وأطراف النهار غناء بني جنسنا والذين يتكلمون بلغتنا، بل يأتوننا بكل غريب وعجيب من جميع الكفار، ويأتون بهم يتراقصون ويقفزون كالنجمين، يعلمون شبابنا هذا النجوم. لما تتبعها المذيع فتحدثنا عن قصة كل أغنية وعن تاريخ كل فرقة، أين نشأت وكيف نشأت وماذا لها من أغاني وموطنها الأصلي وأين تغني والأغاني التي حصلت على جوائز، وهكذا حتى يتبارى الشبان والفتيات في حفظ أسماء المغنين والمغنيات من الأجانب، وكأننا قد حرمنا من الغناء، وكأن بلدنا محتاج لاستيراد الأغاني كاستيراد الدجاج والبيض والكبد، وأصبحنا نستورد كل شيء، الطعام من الخارج والسلاح من الخارج، ونحن أيضا نستورد اللغون والفسق من الخارج. وكل يوم أقرأ عن الصحف بأخبار تدمر القلوب كلها أثر ضغط أوكار لنساء في المجتمع شهيرات يدلن بيوتا للدعارة ولشم المخدرات ولإقامة الحفلات وما إلى ذلك. ما من يعرف إلا وتعرض علينا الصحف بأخبار الفنانين في صفحة الحوادث ما يفعلون، وفي الصفحة الأخيرة ما تنفقه الدولة عليهم. يعانون على حساب الدولة، ونحن لا نجد الطعام ولا المأوى ولا المسكن ولا الأمان. هؤلاء الذين يغفلون من الضرائب والخليص الرئاسة قد ورع لهم القانون، وهم نجوم المجتمع، وهم نجوم مصر، النجوم والتي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه ووصفها وبين وظيفتها انها زينه للسماء، وانها رجوما للشياطين، وانها تحكيمه في ظلمات البر والبحر، وبالنجم هم يهتدون. النجوم تهدي، فهل نجومنا تهدينا والى اي شيء تهدينا؟ النجوم ترجم الشياطين، فهل نجومنا ترجم الشياطين ام انها جنود للشياطين؟ النجوم زينه للسماء، فهل يمكن لك ان تفتخر بان امك راقصه مصر الاولى؟ هل يمكن لك ان تفخر بذلك؟ هل يرضى احد المحافظين في بلد العرب ان تخرج ابنته على المسرح عاريه تتراقص امام اعيننا؟ هل يرضى المحافظ في اي بلد او محافظه من مصرنا هذه الذليله بعد عز، الفقيره بعد غنى، المتشتته بعد اجتماع؟ هل يرضى احد المحافظين أن يرينا امرأته وابنته يعرضن علينا الفن الشعبي؟ إن كان يرضى بهذا فنحن على استعداد للنظر، وإن كان لا يرضى بهذا فلما يرضاه لبناتنا؟ ولما يشجع عليه؟ ولما ينشئ الفرق وينولها ويمدها بعون منه ويقيم لها الحفلات لكل محافظة فرقة؟ فرقة الفنون الشعبية الشرقية، فرقة الفنون الشعبية، حتى النوبة، حتى السودان، حتى سود الوجوه، خبز المناظر أصبحت لها الفرق. وهذا أحد المحافظين يأتي بحفالة الشعوب من الخارج ليزيد الطين بلة، وكأنه لا ينقص منهل إلا الرقص والمزمار. هانت كرامتنا على أصدقائنا، فما بال كرامتنا أمام أعدائنا؟ وإلى أين المصير؟ وإلى متى هذا؟ ونحن نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، وخرجت علينا الصحف، وخرج المفكرون والحوار والفهم الصحفي، كلنا نتفق على تطبيق الشريعة الإسلامية والخلاف، أن نطبقها فورا أم نطبقها تدريجيا؟ ونحن لا نرى فورية ولا نرى تدريجية. ولو كانت الحكومة صادقة، ولو كان أعضاء مجالس الشعب والشورى صادقون وأهل لثقتنا، لرأينا تدريج، لرأينا المنع لهذا الفسق والفجور والهجوم، لرأينا وسائل الإعلام تأتي بأشياء حادثة. نحن لا نمنع المسلسلات ولا التمثيليات ولا، ولكن هذه وسائل الإعلام تستورد ولا من الخلق، وبرنامج أسبوع العالم يغني، وبرنامج آخر منوعات أجنبية، وكلكم مع ذلك مجرم وفسق من حسادة الشعوب. ولم يرى العالم يتقدم، العالم يصلح، العالم يتفلح، العالم يكتفي. هذا العالم اكتفى ذاتيا بالغذاء والكساء والمساكن والسلاح، وهم أخوات في كل شيء. وما نراه هذا على الشاشات ما هو إلا فئة قليلة من الشباب المخدر حتى لا يصاب بحقوقه، عمال المصانع وما إلى ذلك. أما علماء التكنولوجيا وصناع الصواريخ وصناع السلاح والحابطون على القمر، هل هؤلاء يغنون هكذا ويتراقصون؟ والله لو كان هذا فعلهم ما صعدوا إلى القمر، وما صنعوا مدفعا، وما اكتفوا بطعام، ولا أصبحوا فقراء. أيها الأخ المسلم، الله الرجوع الى الله، العزيز من اعزه الله، والكريم من اذله الله، ومن يريد الله كما له المكرم. ايها الاخ المسلم، لا كرامه لنا الا بالتمسك بديننا، ولا قوه لنا الا باجتماع شملنا، ولا رغبه في قلوب عدونا الا بقوتنا الذاتيه وبقوه ايماننا واجتماعنا على قلب رجل واحد. المسلمون اخوان متماسكون مترابطون، كلمتهم كلمه رجل واحد، كلهم على قلب رجل واحد. اذا حدث هذا وبدأ الانسلاح، دخلت الرهبه في قلوب اعدائنا، وبغير ذلك لا امل لنا في مستقبل مشرق او مشرف، ولا امل لنا في استرداد كرامتنا. فيبشرنا ربنا تبارك وتعالى بوعده الحق، فيقول عز من قريب: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، والايمان بغير عمل كلا ايمان، فليس هناك ايمان بغير عمل. وما ذكرت كلمه الايمان في كتاب الله تبارك وتعالى الا والحق بها العمل، امنوا وعملوا الصالحات. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الايمان بالتمني، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وان اناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنه لهم، يقولون نحسن الظن بالله، وقد كذبوا، فلو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، والعمل الصالح ايها الاخ المسلم هو الذي يصلح شانك دنيا واخرى، ويصلح من شان اخوانك، لان من الايمان ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك، وتكره لاخيك ما تكره لنفسك. فاذا عملت صالحا لنفسك وغير صالح لاخيك فانت لست من هؤلاء، لست من الذين امنوا وعملوا الصالحات. مهما صليت وصمت وحججت وزكيت، طالما تؤذي الجار، طالما تؤذي غيرك، طالما تاتي من الافعال ما يدير غيرك، حتى ولو رفعت صوت المذياع تشوش على جيرانك الذي يذاكر دروسه، او المريض، او المصلي، او القارئ للقران، او الذي يريد ان يجلس في هدوء، رفع صوت المذياع ايذاء واضرار، ولا ضرر ولا ضرار. يسكت هذا العمل عملك الصالح، لانك لم تحب لاخيك ما تحب لنفسك، وكان يقدح في ايمانك، فانت لست كامل الايمان. وهكذا في كل شيء، في وسائل المواصلات، في القاء القاذورات من النوافذ، في رفع اصوات المذياع، في قياده السياره بسرعه، في التزاحم على وسائل المواصلات والمجمعات وما الى ذلك، في اخذ ما ليس لك بحق، في الرشا أخذها ودفعها، ولعن الله الراشي والمرتشي والمرائش الواسطة بينهما. تعطي مصالح الناس إن كنت في مكان حكومي وعقدت مصالح الآخرين، أو أفكر أمامك وكأنك إله وإله ظالم، أو أفكر أمامك وهو يرجوك وأنت تتلهى عنه بحديث تليفوني أو بحوار بينك وبين زميلك، أو بقراءة زميلك، أو تعالى قبل، كل ذلك يقدح في إيمانك. المؤمن من أمن الناس، المؤمن أمان، المؤمن أمان، المؤمن وطأ الكنف يألف ويخلف، المؤمن سمح الوجه ولو كان قبيح المنظر، يضفي عليه كما تبارك وتعالى من نور حالة تحبب الناس فيه، حتى ولو كان قبيح الوجه، ولكنك تحب ان تراه وتحب ان تنظر اليه، واذا رايته ذكرت الله. المؤمن من اذا رايته ذكرت الله. هؤلاء هم المؤمنون الذين امنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء لهم جنات النعيم. والكلام معكوس، لهم جنات النعيم معكوسه، تقديرها لهم نعيم الجنات، لهم نعيم الجنات. وليس الجنات في النعيم. فالنعيم في الجنات وليس في الجنات في النعيم. عكس الكلام مبالغ فصيح لبيان ان هذا النعيم لا يعتبر لاحد بتخيله. له جنات النعيم اي النعيم في الجنات. فقال له جنات النعيم وعكس الله لبيان رفعة شأن هذا النعيم الذي هو فوق كل حياة ما لم يخطر على قلب بشر. لهم جنات النعيم خالدين فيها الخلد لا موت ولا مرض ولا ألم ولا طبيب ولا أسنان ولا عيون ضعيفة تحتاج إلى منظار ولا مغص ولا يتبولون ولا يتعوطون ولا يحرقون رشهم المسك لا يغربون ولا يلامون ولا ولا ولا خالدين فيها هم أيضا فوق الخيال وأخر وأحق مصدران مؤكدان الأول مصدر مؤكد لنفسك والثاني مؤكد للأول وعد الله حقا أي وعدكم الله تبارك وتعالى هذا الوعد وهذا الوعد حق فلا خلف في وعد الله تبارك وتعالى لأن الخلف في الوعد يأتي على العاجز ربنا ليس بعاجز الخلف في الوعد يأتي لتدخل أمور تمنعك عن الوفاء والله تبارك وتعالى لا شريك له إذا قول الله تبارك وتعالى وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم العزيز لا غالب له العزيز لا يمنعه مانع ولا يحول دون إرادته حائل فإن وعد نفذ وعده لأنه العزيز الحكيم الذي تأتي أفعاله جميعها حكيمة محكمة فهو الحكيم الذي لا تخلو أفعاله عن حكمة القادر على إنفاذ ما يريد بعلم وبحكمة والحكمة أصلا من حيث اللغة هي الإصابة في القول وفي الفعل فالحكيم الذي لا يخطئ لا في قوله ولا في فعله والحكيم الذي يمتنع عن كل ما هو سفيه أو تافه أو له أو له ومنه حكمة اللجام وحكمة اللجام الحديدة التي يضعها الفارس في ثمن الفرس ويربط بها اللجام فيحكم قيام فرسه تسمى الحكمة لأنها تحكم الفرس فالعياد معها فالحكمة بمعناها اللغوي شيء وهي في حق الذات العلية شيء آخر فليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله. فبعد أن بين الله تبارك وتعالى مصير الكفار وجزاء الأبرار بين وتوعد ووعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالخلد في جنات النعيم ووصف نفسه بالعزة والحكمة يدلل الله تبارك وتعالى على كمال قدرته وإنفاذ مشيئته فيقول عز من قائل خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين خلق السماوات بغير عمد ترونها والآية واضحة المعنى الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذه السماوات وما من إنسان يستطيع أن يزعم أو يدعي أن له في هذه السماوات شأن أو دخل وهذه السماوات التي يحدثنا عنها القرآن لم يكتشفها العلم حتى يومنا هذا وكل ما استطاع العلم أن يصل إليه والفضاء والكواكب والنجوم والمجرات الهائلة والمجموعات العظيمة التي تشبه مجموعتنا الشمسية ملايين وملايين المسافات والتي لا تقدر بالأمتار أو بالكيلومترات، ولا تحسب ولا تقسم على الأوراق ولا يعمل لها مقياس، وإنما تقدر هذه المسافات بالسنين الضوئية، أي السرعة التي يقطعها الضوء في سنة، ملايين وملايين السنين الضوئية. وكل ذلك ما هو إلا جو السماء الدنيا، فما ذلك بالسماوات السبع، سماوات مبنية ولها أبواب، وتفتح هذه الأبواب وتغلق. سماوات أوحى الله في كل سماء أمرها، وزين سماء الدنيا بمصابيح، هذا هو منتهى عين الدنيا، تلك المصابيح. وإذا تكلمنا من حيث اللغة العربية في هذه الآية، نجد الإعجاز اللغوي والذي يغير المعنى طبقا للأعراب. خلق السماوات بغير عمد ترونها، إعراب كلمة ترونها. قال بعضهم لو أنها في موضع الخفض نعت كلمة عمد، إذا فقد خلق السماوات بغير عمد لا ترون هذه العمد، بغير عمد ترونها كم ترون هذه العمد. إذن فقد يعني هناك عمد لهذه السماوات عمدة يقام عليها السماوات، ولكن لا نرى ما لم نرى. إذا كانت الكلمة في موضع الصف نعت، نعت في كلمة عمد ذاك يا عرب. وإذا كانت كلمة ترونها في موضع النص على الحال من كلمة سماوات، فالمعنى أنه خلق السماوات وهل أنتم ترون السماوات مرفوعة بغير عمل، فلا عمل هناك. فالإعراب يحتمل وجود العمل ما عدم إمكان رؤية هذه العمل، والإعراب يحتمل أنه ليس هناك عمل على الإطلاق، وأن السماوات قد رفعت بكلمة كل بغير هذا وبغير عمل. وإن كان هذا أو ذاك فالأمران معجزان ويخلق الله ما يشاء. خلق السماوات بغير عمل ترونها، وألقى في الأرض رواسي والرواسي هي الجبال الشامخات، الجبال التي وضعت في هذه الأرض بنظام وبتقدير وبحكمة. ولو انتقل جبل من مكانه إلى مكان آخر لمات في الأرض، وهي موضوعة بحساب، لأن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء بقدر. هذه الجبال لولاها لمات في الأرض. وقد روي أن الله تبارك وتعالى حين خلق الأرض ماتت اهتزت وماتت، فالمياه في الأرض تشكل أربعة أخماس حجم الأرض، وما اليابسة في هذه الأرض إلا الخمس فقط، وأربعة أخماس الأرض نابت الأرض واهتزت ولم تهتز. فخلق الله تبارك وتعالى الجبال فخرت وثبتت، فتعجبت الملائكة وقالت يا ربي خلقت الأرض فمالت فخلقت الجبال فخرت، فهل خلقت شيئا أقوى من الجبال؟ قال نعم، الحديد يكسر الجبال. قال يا رب ما خلقت شيئا أقوى من الحديد؟ قال نعم، النار تصيب الحديد. قال يا رب ما خلقت شيئا أقوى من النار؟ قال نعم، الماء يطفئ النار. قال يا رب ما خلقت شيئا أقوى من الماء؟ قال نعم، الهواء. الهواء هو الذي يسير الرياح وهو الذي يسخن السحاب. قال يا رب ما خلقت شيئا أقوى من الهواء؟ قال نعم، عبدي المؤمن إذا أنفق نفقة بيمينه فلم تكن شماله ما أنفقت يمينه. وأحنا في الأرض الرواسي كراهية أن تهتز تأويل ذلك. خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم، أي أن تميل بكم. ماذا يميل؟ ما لا يميل. فمن رحمته بنا إلا شأن جعل الجبال رواسي حتى ترخو الأرض وتثبت ولا تميل إلى وأنزلنا من السماء ماء. والسماء كما قلنا من قبل تطلق على كل ما هو في العلو، جهة العلو تسمى سماء. والسماء لا تقيد ماء، وإنما الماء ينزل من السحاب وعبر عن السحاب. السماء باعتباره في جهة السلطية. أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها في الأرض من كل زوج كريم، من كل صنف كثير منازع. الآية تتحدث عن أمرين، أمر خلق وإيجاد السماوات والأرض، وكيف أن كل ذلك بحكمة وميزان وتقدير وقدرة مؤكدة. حيث رفعت السماوات بعمد لا ترقب غير عمد أصغر، وهذه الأرض كادت تهتمي لولا أن رفعت بهذه الجبال. خلق إيجاد قدرة حكمة، ثم آخر الماء ينزل لإبقاء الخلق. ما به قرار الناس والحيوانات والعباد والبهائم والأرض، وهذا الماء ينزل على الأرض الميتة فإذا بها تنبت وتخرج من كل زوج كريم، من كل صنف كثير المنافع. الماء واحد والأرض واحدة، وما يخرج منها متعدد الألوان مختلف الأشكال. وحين يقول الله تبارك وتعالى من كل زوج كريم، الكرم العطاء، الكرم الجود، الكرم الانفاع، وبذل النفع بغير مقابل. الكرم يطلق على اشياء كثيره. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقيل له يا رسول الله من اكرم الناس؟ قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اذا التقوى كرم. وكيف تكون التقوى كرم؟ يكون التقوى كرم لأن التقي يعود نفسه تقوى على نفسه وعلى من حوله. لا بد أن يكون عضوا نافعا في مجتمعه، فهو بار بوالديه، حنون على امرأته، عطوف على أولاده، حسن الجوار لجيرانه، كريم معطاء، نافع. ولذا فهو أكرم الناس، أكرمكم عند الله. قال يا رسول الله ليس عن هذا نسألك. قال اذا فاكرم الناس الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم نوعا اخر من الكرم، وهو كرم المحنه، كرم القصر، ذريه بعضها من بعض، كعيسى من مريم من امرأة عمران. كنبينا صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، من أقرب الأخبار ومن أيسر في البطون. فذاك كرم آخر، كرم البيئة، كرم التربية، كرم المجتمع. فالناشئ في بيئة صالحة ليس كالناشئ في بيئة فاسدة. ونبين هذا أن البيئة والمجتمع وسلوك الناس وخاصة الأسرة الأرض والأم له أثر كبير في نشأة الطفل والوليد، في أن يكون كريما أو يكون حقيرا وذليلا. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا يا رسول الله ليس عن هذا نسألك. قال عن معادن الناس تسألني؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي تعلموا الدين، فقهوا الرغم الباب فقها وتعلم وفهم أمور دينه. فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. وبين لنا نوعا ثالثا من أنواع الكرم، وهو المعدن، معدن الإنسان، أخلاقياتها والإنسان تباعه من طوح عليه نفسه من الطيبة، حسن النية، حسن الظن، الرحمة، الرأفة، لين الجانب، البعد الكلف، حسن المعاشرة في الصحبة، حب الخير الصغير، معادن الناس، ومعادن الناس لا يغيرها أبدا الدين ولا العلم. فإن كان معدن الإنسان معدن خبيثا وتعلم وتفقه وصار فقيها عالما يشار اليه البلاغ، استغل هذا العلم للحصول على الدنيا لا للحصول على الاخره، بل وقد يطوع العلم والفتوى لخدمه الحكام والرؤساء فيفتي خطا وظلما، كما فعلت احبار بني اسرائيل حيث بدلوا وعدلوا رغم عدلهم ورغم اخذ الميثاق عليهم وعن انه احصار وربان، الا ان معادنهم كانت معادن خبيثه فلم ينفعهم العلم. تلك انواع الكرم، ربنا تبارك وتعالى يصف ما انبته لنا من الارض بالكرم فيقول فانبتنا فيها من كل زوج كريم، حسن جميل ناشع غير الله يبكي على الحياه، حياه البياض وحياه الانسان. ويقول الله تبارك وتعالى عن الارض الصيفه وارسال فيها هذه الذباب وهذه الرواسي وبث فيها من كل باب، من كل داب، الداب ما تدب على الارض. وحين يقول الله تبارك وتعالى بث فيها من كل باب، اذا فليس هناك مكان في الارض يخلو من دواب ايا كان نوع الدواب. وهذه الدواب التي مسحها الله تبارك وتعالى في الارض تشمل الانسان وتشمل الكان وتشمل ما يسعى على بطنه وما يمشي على رجليه وما يمشي على اربع. فالله تبارك وتعالى بث في هذه الارض من كل باب. في هذا البث وهذه الدواب من النافع ومن الضر، والنفع والضر كما تكلمنا من قبل امران ليس لهما معيار، فنحن قد نرى في الشيء ضررا وقد يكون فيه نفع، وقد نرى في الشيء نفعا وقد يكون فيه الضر. فالارض كما تنبت الفواكه والزهور تنبت ايضا السموم والمخدرات. وقد يسأل السائل لما خلق الله تبارك وتعالى هذه المواد السامة الضارة كالمخدرات؟ المخدرات قد يكون لها نفع ولكن الإنسان اختار منها جانب الضر. فاختيار الإنسان لنفسه لجوانب الضر هو المسؤول عن ذلك. وقد يخلق الله تبارك وتعالى الأشياء فتنة وابتلاء ويرى هل تأتي الضر؟ هل تصرف نفسك عن الضر؟ وقد خلق الله تبارك وتعالى الجنة وكل ما في الجنة طيب ولا خبيثة في الجنة على الإطلاق. ورغم ذلك نهى آدم عن الأكل من شجرة بعيدة. أكانت ضارة؟ أكانت سامة؟ أكانت مخدرة؟ ولكنه لها ابتلاء له. أيطيع؟ أن يعصي؟ هل هو من أهل العدل؟ يقول الله تبارك وتعالى ولم نجد له عزما. لم يعطي ربنا تبارك وتعالى العزم ولا عزم إلا بالعطاء، ولا فضل الإنسان إلا بمناهج الله تبارك وتعالى. بس الله تبارك وتعالى في الأرض من كل دابة، وهناك التوازن الجليل في هذه الدواب. فأنت ترى مثلا الحشرات وترى أن الله تبارك وتعالى خلق دواب تقتل وتعيش وتحيا على هذه الحشرات، وخلق دواب أخرى تقتل وتعيش على ما يأكل الحشرات، وخلق وحوشا وخلق نسورا حتى في عالم الطيور تجد التوازن. حتى في عالم المحيطات والبحار أسماك يأكل الكثير من الصغير. توازن غريب. لم يفنى الكبير ولم يفنى الصغير. لم يفنى القوي ولم يفنى الضعيف. هذا التوازن الموجود في الكون وفي الوجود وما نراه جميعا. من الذي حدد هذا التوازن وسيطر على هذا الكون وهذا التصريف؟ هو الله. خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله. أي هذا مخلوق الله. هذا هو الذي خلقه الله تبارك وتعالى. فأولي ماذا خلق الذين من دونه؟ الشركاء والأرض والآلهة التي تعبد من الناس كشعب ومن الأرض كحكم زمناء ومن هذه الأصنام وهذه الآلهة المذمومة. هذا خلق الله. الدليل والحجة والبرهان الخاطئ الذي لا يدع مجالا للشك والذي يقطع اعذار المشركين تماما ويفند حججهم. هذا خلق الله. فاقول ماذا خلق الذين من دونه؟ صفات الالوهيه الخلق. فاذا لم يخلق هذا الصنم او هذا الانسان بل هو مخلوق. اما هو مخلوق لله كالناس واما هو مصنوع بايديكم. فكيف يكون المخلوق خالقا؟ كيف؟ لذا يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك اضرابا عن تبكيتهم الى بيان جهلهم وضلالهم وخسرانهم فيقول بل الظالمون في ضلال مبين. وجاء ابن نسخي مكان المضمر في بيان ان الشرك ظلم عظيم. بل الظالمون في ضلال مبين اي في خسران مبين. ايها الاخوه المسلمون في سورة الإطمئنان كثير من التأمل وكثير من التفكر. وفي هذه الآيات قليلة الكلمات عظيمة المعنى يتبين لك أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء خالق كل شيء وهو المدبر وهو المهيمن وهو المحيي وهو المميت. فماذا بعد الحق الا الضلال؟ هو الله. ايها الاخ المسلم اذا علمت ذلك فاعلم ان الله تبارك وتعالى يسمع ويرى وان الدنيا دار عمل لا دار جزاء وان الاخره دار جزاء ولا عمل وانه ما بعد الدنيا من دار الا الجنه او النار فايهما يتوقع تعالى.